غيف ولك يساعد نسورة كرة دحم يرسونا فين يا وسمونا زين يرسونا فين يا وسمونا زين أتنسون يا فرغني تجازود تن أتنسون يا فرغني تجازود تن أيا ناتري تزيني راتي دوير